متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومثلهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان الله الله الله الله الله الله تكذبان هل جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا الله يا سيدي مولانا، الله أكبر عليك يا مولانا. الله يا سيدي، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. الله أكبر.

يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. يا سلام صح المنن على المنن يا سيدي. الله أكبر. إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. صدق الله العظيم. عند التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى الطريق المستقيم ببركه القران العظيم وببركه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ صلاتنا قراناه ونورنا تلوناه هديه واصله منا الى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والى روح ازواجه واصحابه واتباعه والى والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين. اللهم انفعنا بالقران واكرمنا بالقران واذكرنا بالقران واجعله حجه لنا لا حجه علينا يا كريم. واجعله انيسا لنا في وحشه رب العالمين. اللهم اكرمنا بالقران واذكرنا بالقران ولا تفضحنا ببركه القران. اسمع كلمه المسلمين ووحد شملهم وانصرهم على اعدائهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واغفر لنا بسر الفاتحه.